لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الاثنين وهو اليوم الخامس من شهر شوال سنة 1391 هجرية وهو اليوم العشرون من شهر تشرين الثاني سنة 1971. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا وأوصانا وأوصيناه بالدعاء. اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. اللهم تقبل دعائي. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ولا تجعله علينا وبالا وغضبا ونقمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيناه وعلمنا منه ما جهلناه وارزقنا تلاوته وفهم معناه على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وخواتيم أعمالنا. اللهم استعملنا في طاعتك وانفع بنا وصل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين.